كثير يطلبون قصيدة فارقونا. إن شاء الله نقرأ لكم بيت وأسألكم الدعاء. هواي خدام الحسين كانوا موجودين وما لقيناهم هاي السنة، ها؟ وراح تجي الأربعين ومكانهم خالب الموكب. يقول عشرة عمر ويا الموت عشنا، عشرة عمر ويا الموت عشنا، ونعد اللحظة بسنين بهجرهم. يا ناس نموت احنا وعسى هم اللي يظلون، فدوا اعمارنا تروح العمر علم غاسل، علم غاسل شم محبوب شفناه، علم غاسل شم عريس شفناه، صعب ينجبر يا عالم كسره. يقول المشب تشيع خي يعات بالموت، أخوة دع أحبابه وما يمرهم، الأب ويا الابن متواعد سنين، مشاية يروحون بسفرهم ما يمشون. هذا العام يا حيف هضيمة والدهر غير أمرهم. يقول كلها يجوز تنسى الوالدة شلون، والله كلها يجوز تنسى الوالدة شلون، ليل نهار محتارة بصورهم. ولك يمها يمها يمها، ولك يمها رحت شوطال الغياب برمشت عين، ضيعوا كل سغرهم وجوه ترف نامت حجر التراب، وبليل اللحيت غايب قمرهم. كانوا وسط ترضى الشيء مرحاتي ما يغتم لا وانجاب الباب.